بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وهذه هي المحاضرة الأولى من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الهندي، وهذه المحاضرات لأكاديمية رسوخ التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. نبدأ بقول الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يخفى على أحد أن كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهندي من أشهر الكتب على الإطلاق في مجال الحوار الإسلامي المسيحي، والحمد لله رب العالمين الذي شرح صدري ويسر لي أمري أن أنا أبدأ في شرح هذا الكتاب العظيم، وأسأل الله عز وجل أنه يوفقني للحصول على شرف إتمام شرح هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أنه يوفقني أني أشرح كتاب آخر أتمنى بالفعل أني أشرحه، وهو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أول حاجة لازم نحددها فيما يخص كتاب إظهار الحق هي الطبعة اللي احنا هنشرحها وهنقرأ منها. ولا شك ان افضل طبع لكتاب اظهار الحق طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد، الادارة العامة للطبع والترجمة بالرياض، المملكة العربية السعودية. وهذه الطبعة وقف لله تعالى، طبعت عام 1989. طب ليه الطبعة دي تعتبر افضل طبعة على الاطلاق؟ لانها اول طبعة تصدر مقابلة على نسختي المؤلف الذهبيتين المخطوطة والمقروءة. المخطوطة يعني بخط ايد المؤلف نفسه، والمقروءة كانت طبعة اتقرت على الشيخ والشيخ صلحها وزبطها، وبالتالي دول أهم وأوثق مصدرين لنص الكتاب الأصلي إظهار الحق. هذه الطبعة دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي، الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض. وطبعا الكتاب نفسه اسمه إظهار الحق، تأليف الشيخ العلامة رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي، المتوفى عام 1308 هجرية و1891 ميلادية رحمه الله تعالى، مكتوب تحت العنوان إن هذا الكتاب إظهار الحق أدق دراسة نقدية في إثبات وقوع التحريف والنسخ في التوراة والإنجيل، وإبطال عقيدة التثليث وألوهية المسيح، وإثبات إعجاز القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والرد على شبه المستشرقين والمنصرين حول إعجاز القرآن ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا فكرة إن كتاب إظهار الحق يتقال عنه إنه أدق دراسة، صعب إنه يتقال إنه أدق دراسة بهذا الجزم، لكنه قطعا ولا شك دراسة دقيقة جدا جدا، ويعتبر من أشهر الكتب زي ما قلت في مجال الحوار الإسلامي المسيحي وأنفع الكتب في هذا المجال. الطبعة دي طبعة إظهار الحق تحقيق ملكاوي موجودة على المكتبة الوقفية، وعملت ليها صفحة على مدونتي على الإنترنت، كتاب إظهار الحق تأليف محمد رحمة الله الهندي. هنلاقي هنا المؤلف والمحقق والناشر، في هنا رابط للفيديوهات اللي احنا هنعملها شرح على هذا الكتاب، وطبعا الغلاف معروض، وفي هنا اكتر من رابط للتحميل. المقدمة بتاعت المحقق بتتحمل لوحدها 135 صفحة تقريبا او حاجة حوالي 140 صفحة، ونص الكتاب نفسه إظهار الحق تحقيق ملكاوي. في بقى طبعات اخرى وتحقيقات اخرى، والمحقق نفسه بيعرض كل الطبعات والمحققين وبيعلق عليها وهكذا. دي طبعة اخرى وجدتها على الانترنت، إظهار الحق تحقيق الانصاري، وفي نسختين مختصرتين لكتاب إظهار الحق. وحابب أقول أيضا إن هذا الكتاب إظهار الحق تحقيق ملكاوي موجود على المكتبة الإسلامية الشاملة، فتقدر تحمل المكتبة من هنا، ولما تفتح المكتبة بتدوس هنا على الخلفية وتكتب هنا إظهار الحق، هيطلع لك إظهار الحق ومختصر إظهار الحق الاثنين، وهي دي الطبعة تحقيق ملكاوي والناشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، وهي أول طبعة تصدر مقابلة على نسختي المؤلف الذهبيتين المخطوطة والمقروءة على أربع أجزاء. وحابب أقرأ سريعا تعريف المكتبة الإسلامية الشاملة لكتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي: من أهم الكتب التي كتبت في مقارنة الأديان والرد على مطاعن المستشرقين، والمؤلف الشيخ رحمة الله الهندي قد ناظر المنصرين البريطانيين أثناء احتلال الإنجليز للهند، وناظر القس فاندر أو بافندر، وأقام حجته عليهم فأرادوا قتله، فهاجر الشيخ إلى مكة واستقر بها وأسس مدرسة دينية عرفت وما تزال بالمدرسة السلطية. وفي مكة طلب منه الشيخ أحمد زين دحلان إمام الحرم أن يكتب كتابا في المسائل التي تناولتها مناظرته مع القس بافندر، فألف كتابنا هذا إظهار الحق، وهو يتألف من مقدمة وستة فصول: بيان كتب العهد العتيق والجديد، في إثبات التحريف، في إثبات النسخ، في إبطال التثليث، وفي إثبات كون القرآن كلام الله ومعجزا ورفع شبهات القسيسين، وفي إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودفع مطاعن القسيسين. مقدمة المحقق مش موجودة في النسخة بتاعة المكتبة الشاملة، وبالتالي هنقرأ من النسخة البي دي اف. وحابب أوضح أن النسخة البي دي اف اللي أنا رافعها على المدونة بتاعتي معمول لها OCR Optical Character Recognition، بمعنى أنك تقدر تنسخ النص من البي دي اف، أو على الأقل زي ما أنا عامل كده تقدر تعمل هايلايتنج أو تعلم على الكلمات المهمة باللون الأصفر في ملف البي دي اف. النظام اللي احنا هنمشي عليه كالآتي: المفروض أن أنت هتقرأ الكتاب، هتقرأ مقدمة المحقق 140 صفحة تقريبا، وهتقرأ الكتاب. نظام الشرح هيكون ان انا هعلم بالاصفر على المقاطع الهامة التي تحتاج اما الى تعليق او شرح، لكن مش هنقرأ نص الكتاب بالكامل، انا هعتمد ان انت هتقرأ بالكامل زي ما انا قريت بالكامل. لو في عندك اي اسئلة او لو في حاجات انا ما فتش عليها في التعليق والشرح، باذن الله عز وجل هنبقى نعمل لقاء مباشر على برنامج زوم تطرحوا فيها الاسئلة وهجاوب عليها بقدر الامكان. هنبدأ الاول بمقدمة الناشر. بيقول هنا: وقد مكن الله للدول الغربية في القرنين الماضيين من استعمار كثير من بلاد المسلمين. في عندي تعليق على كلمة استعمار، هي المفروض تكون استعمار ولا المفروض تكون احتلال، ولا زي ما بنقول عن حروب المسلمين فتوحات؟ النقطة اللي أنا عايز أكد عليها هنا إن اختيار الكلمات لازم تكون بدقة شديدة جدا، وإن احنا ممكن نعتبر بالفعل إن الدول الغربية دي قامت باستعمار بلادنا، لكن استعمار بلادنا لصالحها هي، عمرت بلادنا، وده شيء المفروض معنى إيجابي، لكن مش لمصلحتنا احنا في المقام الأول، لكن لمصلحتهم هم في المقام الأول. والأفضل إن احنا نستخدم كلمة احتلال، لأن ده بيعطي معنى إن هم خدوا أراضينا بالغصب وبالقوة وخدوا حق مش ليهم. طب اشمعنا بنقول على اللي عمل المسلمين فتوحات إسلامية؟ لأن احنا بنعتقد إن الإسلام العظيم هو دين الله الحق، وإن الأرض ملك لله عز وجل، وإن المسلمين من حقهم لأنهم أتباع دين الله الحق إن هم ينشروا الإسلام في البلاد ويحكموا شرع الله في أرض الله. وطبعا موضوع الفتوحات الإسلامية وموضوع انتشار الإسلام بشكل عام عليه كلام كثير جدا جدا، ويعتبر من أكتر المسائل اللي المنصرين بيقيموا حوالي شبهات كثيرة، سأضع بعض اللينكات تحت في وصف الفيديو. ونشط تبعا لذلك النصارى في نشر دينهم مستفيدين من الانتصارات السياسية التي حققها الاستعمار. الأخين الفاضلين معاذ عليان ومحمود داود ليهم قناة على اليوتيوب باسم قرار إزالة، شرحوا على قناتهم أكتر من مرة المخططات الغربية في السيطرة على بلاد المسلمين، والمخططات الغربية في تغيير عقائد المسلمين. من ضمن هذه الخطة أسلوبين بيتبعوهم للسيطرة على المسلمين وتغيير عقيدتهم. الأسلوب الأول هزيمة المسلمين عسكريا، علشان المسلم يشعر بالضعف ويشعر بالذل ويشعر بالإهانة، ففي الآخر المفروض بقى أنه يسلم للقوي، فده بيهيئ المسلم نفسيا انه بقى ياخد من القوي اي حاجة القوي عاوز يشربها له. والنقطة التانية الانتصار حضاريا وايديولوجيا وفكريا. من ضمن الحروب الفكرية والايديولوجية اللي هم بيخدوها معانا فكرة تشكيك المسلم في دينه وعقيدته، يبتدي يشك في الحق الذي هو عنده، فبالتالي يستطيع انه يقبل نفسيا اي فكرة اخر. فبالتالي مع هذا الانتصار العسكري كان بتيجي دايما محاولات الانتصار الفكري، لكن قطعا ولا شك طوال التاريخ الإسلامي العقيدة الإسلامية تظل ثابتة، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أنه ينتصر على الإسلام من الناحية الفكرية والعقائدية. وقد كان من خطط المنصرين النصارى الطعن في الدين الإسلامي الذي شكل العقبة الكبرى أمام نشر مبادئهم وتعاليمهم. النقطة دي في غاية الأهمية. ليه في ناس بتكره الإسلام؟ ليه في ناس مش عايزة الإسلام ينتشر؟ ليه في ناس مش عايزة الإسلام يحكم البلاد والعباد؟ لأن المبادئ الإسلامية والتعليم الإسلامية والعقيدة الإسلامية مخالفة لمبادئهم وتعليمهم الموافقة لهواهم. لأن الدين الإسلامي غير أغلب أديان الأرض، مش مجرد عقيدة ومش مجرد إيمان في القلب، لكنه تطبيق في الواقع وبيحمل شريعة المفروض نحكم بها العالم، لأن هذه الشريعة هي اللي فيها الخير للبلاد والعباد، ولأنه من عند الله عز وجل. ورأوا أن في تشكيك العامة من المسلمين بدينهم سبيلا للوصول إلى أهدافهم. تشك في الأفكار اللي عندك، نديك بقى الأفكار اللي عندنا بدلها، خصوصا لما اتضح لهم مدى تأثير الإسلام على أصحاب العقول السليمة وإقرارهم به بمجرد معرفة مبادئه ودراسته دراسة متجردة. هل الإسلام دين مؤثر؟ هو قطعا ولا شك دين مؤثر. ليه؟ لأنه له تطبيقات في الواقع. ولماذا هو ينتشر بهذه السرعة؟ لأنك بمجرد معرفة مبادئ الإسلام، ودي نقطة في غاية الأهمية. دايما لما بقول كيف تعرف الحق من الباطل، عندنا أديان كتيرة جدا، إزاي نقدر نختار دين الله، نعرف فين دين الله الحق؟ الإسلام يظهر شامخا بارزا بمجرد كده ما تدرس بداياته بمقارنة كل الأديان الأخرى. التراث الإسلامي عظيم جدا جدا، المبادئ الإسلامية سهلة جدا جدا، مش لازم تتعمق كتير عشان تدرك ان الإسلام هو دين الله الحق. ازاي بقى نحارب ده؟ التشويه والتشكيك والكذب والغش وهكذا. هنا بيتكلم عن واحد من اشهر المنصرين اللي كانوا موجودين في الهند ساعتها، وكان من اكابرهم في منتصف القرن الثالث عشر الهجري في الهند، شخص يدعى فندر. تقريبا بالهندي بيقولوله بافندر، لان في كتب كثيرة جدا بتلاقي مكتوب بافندر، لعل ده لقب او بداية هندية حاجة زي كده. فندر ده تزعم النشاط التنصيري في شبه القارة الهندية فترة من الزمن، ونال من المسلمين ومعتقداتهم ما لا يعلمه الا الله. طبعا هو بعد شوية هيتكلم عن ازاي، ودي ايضا نقاط في غاية الاهمية. خلي بالك جمال كتاب اظهار الحق، انه كان نتيجة صراع عملي ما بين الحق والباطل. وانا بعتقد ان الله عز وجل وفق الشيخ رحمة الله الهندي في اختيار هذا العنوان اظهار الحق. احنا بنتكلم عن واقع، والهند من البلاد اللي مليانة ديانات كثيرة جدا جدا مختلفة، وعندنا سلسلة في دراسة الاديان الوضعية وخصوصا اديان الهند، وتكلمنا عن الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وغيرهم، صدع اللينكات تحت في وصف الفيديو. فانت بتتكلم بالفعل عن بيئة الأديان بتتصارع فيها، ومع هذا العدد الكبير جدا من الأديان الإنسان بالفعل ممكن يحتار فين الحق، فبالتالي نحتاج إلى إظهار الحق. فقوة هذا الكتاب إنه نشأ من تجربة عملية، ومن أعظم فوائد هذا الكتاب إنه المفروض معمول علشان يأسس ناس تعمل في أرض الواقع، مش مجرد معلومات، لا، ازاي يستخدم هذه المعلومات في اظهار الحق. فانبرى للتصدي له ولامثاله كبار علماء المسلمين في ذلك الوقت، ومنهم الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي، الذي نذر نفسه للدفاع عن الإسلام لما رأى تطاول المنصرين وتماديهم في سب الإسلام ورسوله والطعن في القرآن الكريم. نذر نفسه للدفاع عن الإسلام، ده معنى لازم الناس واحنا في هذه الظروف العصيبة اللي العالم كله بيعيشها، هل لسه في ناس مستعدة انها تنذر نفسها للدفاع عن الاسلام؟ هل ده ممكن يأثر على مستواك الاقتصادي؟ اكيد. هل الامة تحتاج الى ده؟ اكيد. هل انت مستعد تعمل ده وتعيش عواقب ده؟ زي ما قرينا الشيخ رحمة الله الهندي كانوا خلاص، يعني بعد المناظرة اللي عملها مع القس فندر زي ما هنعرف، كان خلاص مطلوب رقبته. الاحتلال الانجليزي غضب غضبا شديدا بسبب هزيمة المنصرين في مناظرة الهند الكبرى، ووضعوا مكافأة مالية اللي يدلنا على الشيخ رحمة الله الهندي علشان نقتله. مستعد انك تتحمل عواقب انك تنذر نفسك للدفاع عن الاسلام؟ فكرة ان المنصرين بيستخدموا دايما اسلوب السب والشتم والتحقير والطعن، هو عاوز يأثر عليك نفسيا. القضية مش قضية حق وباطل، القضية ان انا عايزك تكره الاسلام زي ما قلت كتير جدا قبل كده. بدل ما كنت بتعظم القرآن والعياذ بالله تحتقره، بدل ما كنت بتعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تحتقره، تحس ان الاسلام ده دين بشع وسيء ومش عايز تنتسب له، تنسلخ تماما عن هويتك وتروح بقى في احضان الغرب. فأخذ يدرس الديانة النصرانية دراسة فاحصة. ليه أدرس الديانة النصرانية؟ علشان أدافع عن الإسلام. دي مسألة للأسف الشديد ناس كتير جدا ما بيقدروش يستوعبوها ويفهموها. عملنا سلسلة عن الرد على القسيس الخبيث، سأضع اللينكات تحت في وصف الفيديو، واتكلمت عن الموضوع ده كتير. لكن قطعا ولا شك ولا ريب في صراع فكري بين الأديان. من أقوى الأسلحة اللي ممكن تكون في إيد المسلم انه يدرس الديانات الباطلة اللي في ساحته دراسة جيدة، مش بس يبقى عارف ادلة صحة دين الاسلام، وبعدين لما يجي يتكلم مع ناس مش على دينه ما يبقاش عارف عنهم اي حاجة، ولا عارف تصوراتهم العقدية ولا الفكرية ولا ازاي بيفكروا ولا ليه بيعتنقوا اللي هم بيعتنقوه. ما ينفعش. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الحكمة من ضمن الحكمة ان الشخص اللي انا بدعوه ده ابقى عارف ايه خلفيته الفكرية. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، ومن ضمن البصيرة ان انا ابقى شايف كويس قوي اللي انا بخطبه ده محتاج ايه مني عشان ينتقل من اللي هو عليه للي انا عليه. دعاوى بعض الناس ان لا انت ملكش دعوة بديانات الاخرين ولا تنتقد ديانات الاخرين، احنا بنلتزم بالاداب والاخلاق للحوار والمجادلة والمناظرة، والمسألة علمية بحتة، والقضية مش هدفها زي ما اتباع الباطل بيعملوا الطعن والسب والشتم والكلام ده كله. لا، انا ببين لك الحق من الباطل، بظهر لك الحق بمنتهى الادب والاخلاق اللي في الدنيا وبالدليل والبرهان، والقرار يرجع لك انت في الاخر. فاخذ يدرس الديانة النصرانية دراسة فاحصة حتى بلغ مرتبة عالية جعلته في طليعة المجاهدين في ميدان الرد على النصارى وضحض مخططاته. خلي بالك وبأكد على ده وهفضل أكد عليه، المنصر اللي بيقابل مسلم عارف الديانة النصرانية على حقيقتها بيسيبه ويشوف غيره، لانه عارف يعلم علم اليقين ان خلاص انا مش هعرف ابيع له حاجة. والمفروض ان التنصير المفروض هدفه انه يبيع للنصرانية غير الالحاد اللي هدفه الهدم. لكن احنا نعلم يقينا ان التنصير من ضمن اهدافه ان انا اخرج المسلم عن دينه بغض النظر هيدخل المسيحية ولا لا. وبالتالي قلنا ان مصطلح التنصير ده قد يصلح لديانات اخرى كثيرة غير المسيحية او غير النصرانية، ويبقى وصف التنصير ان انا اخرج المسلم عن دينه زي ما النصارى كانوا بيعملوا اللي بيمارسوا هذا التنصير. وبعدين الشيخ رحمة الله الهندي عمل ايه؟ وطلب مناظرة زعيم المنصرين فندر المذكور مرارا، والزمه الاعتراف والتسليم له في كل مناظراته. وقد طبعت مناظرته الكبرى للمذكور بتحقيق فضيلة الدكتور محمد عبد القادر ملكاوي اللي هو محقق هذا الكتاب. المناظرة دي بيسموها مناظرة الهند الكبرى ما بين رحمة الله الهندي والقس فاندر. ثم توج فضيلة الشيخ رحمة الله أعماله بتأليف هذا الكتاب إظهار الحق. توج أعماله. هنعرف بعد كده أن الشيخ رحمة الله الهندي كان بيكتب بلغات كثيرة، ختم حياته بكتابة كتاب إظهار الحق باللغة العربية. فبالتالي كتاب إظهار الحق في غاية الأهمية، وهنكرر ده فيما بعد، نتاج خبرة وعمل وحياة طويلة في هذا المجال. ولذلك أعتقد أن دي من أهم الأسباب أن الله عز وجل كتب لهذا الكتاب إظهار الحق القبول بين الناس، أولا لإخلاص الشيخ ولا نزكي على الله، لكن هو بالفعل أراد أن هذا الكتاب يحوي خلاصة خبرته وعلمه وحياته. هنا بيقول: وقد حوى الكتاب أكثر المباحث الكفيلة بتوضيح معتقد النصارى وفساد عقيدة التثليث وألوهية عيسى عليه السلام وتحريف كتبهم ونسخها وبيان حقيقة القرآن الكريم وإعجازه ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الترتيب ده أنا بعتقد أن الله عز وجل وفق الشيخ رحمة الله الهندي لهذا الترتيب. احنا لما بنيجي نتكلم عن أهم معتقدات النصارى بنقول أن عندهم عقائد خاصة بالكتاب المقدس، أهمها فكرة أن الكتاب المقدس موحى به من الله، والمصداقية والموثوقية، وأنه لم يحرف ومعصوم، والكلام ده كله الكتاب المقدس كده خلاص. وبعدين أهم عقائدهم اللاهوتية أو الإيمانية عقيدة الثالوث أو التثليث، وعقيدة التجسد وألوهية المسيح، وعقيدة الصلب والفداء. واضح ان الشيخ رحمة الله الهندي في العناوين الرئيسية لم يتكلم عن الصلب والفداء كعنوان مستقل، لكن هذا الترتيب مهم جدا. اول حاجة لو انا هبدأ بالكتاب المقدس يبقى تحريف كتبهم ونسخها، لو انا هبدأ بالعقائد يبقى عقيدة التثليث على رأس العقائد. وأنا بعتقد أن الشيخ في كتابه جعل التحريف أولا زي ما قرينا. وخلي بالك المناظرة اللي دارت ما بين الشيخ رحمة الله الهندي والقس فاندر بدأها بموضوع تحريف الكتب ونسخها، كذلك في كتاب إظهار الحق بدأ بالتحريف أولا. طب ليه بدأ بالتحريف وما بدأش بعقيدة الثالوث وألوهية عيسى؟ لأن النصارى بيسلموا أن العقائد مبنية على نص الكتاب، فلو الكتاب محرف وفقد مصداقيته وموثوقيته يبقى مفيش داعي نتكلم في العقائد بعد كده. وهو ده اللي حصل في المناظرة، قعدوا يومين يتكلموا في موضوع التحريف، أثبتوا التحريف، خلاص احنا مش هنتكلم في باقي العقائد. وبرضو هذا الترتيب بأنك تبدأ بالتخلية قبل التحلية منهج صحيح جدا. يعني انت هتحاور واحد مسيحي هو عنده معتقدات وعنده خلفيات وتصورات وهكذا، ما ينفعش ان انا ابدأ بمجرد بيان الاسلام والقرآن الكريم والنبي محمد. لا، ده جزء من المهمة، لكن لازم تعرف ان هو عنده عقائد كثيرة جدا مخالفة الاسلام العظيم، ولازم يفهم انها مخالفة. أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما فيش ركن من أركان الإيمان عند المسلم إلا والمسيحي عنده عقيدة مخالفة مقابلها، يبقى بالتالي لازم نتناقش في عقيدته الأول ونثبت فسادها وبطلانها، ثم نستبدلها بالعقائد الإسلامية. وده معنى التخلية، شيل اللي مش هينفع ده قبل التحلية، تحلي بقى بالعقائد زي ما هي كده، العقائد الحقيقية الصحيحة. وبالتالي كتاب إظهار الحق 6 أبواب. الباب الأول في بيان كتب العهدين، وذلك بذكر أسمائها وتعدادها ومش عارف مين وكذا، هنتكلم في ده بالتفصيل. وبعدين الباب الثاني في إثبات وقوع التحريف، والباب الثالث في إثبات النسخ، الرابع في عقيدة التثليث وألوهية عيسى، والخامس القرآن، والسادس نبوة سيدنا محمد. يبقى 6 أبواب، 3 منهم نصف الكتاب عن موضوع التحريف والنسخ وإثبات أن الكتاب المقدس ملوش مصداقية وموثوقية. ده بيوضح مدى أهمية هذا الموضوع، وزي ما قلت لأن المناظرة الكبرى كانت في الأساس حول هذا الموضوع، وبالتالي أثبتنا أن الكتاب المقدس ملوش مصداقية وموثوقية، كل اللي بعده مهدوم، كل عقائدك اللي انت بتسلم انها مبنية على الكتاب المقدس مهدومة. لكن هو طبعا بعد كده اتكلم بقى عن ابطال عقيدة الثالوث وألوهية عيسى، وبعدين اثبات القرآن الكريم انه كلام الله ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورد الشبهات اللي حواليها. هنا بيتكلم عن كتاب اظهار الحق وبيقول نقطة في غاية الاهمية: ونظرا لبعد زمن المؤلف فقد تغيرت كثيرا من الاصطلاحات المستعملة فيه، وجدت معلومات جديدة تساند الحجج التي وردت في الكتاب. وقد وفق الله الأخ الدكتور محمد عبد القادر الملكاوي فقام بعمل متميز في تحقيقه لهذا الكتاب، شرح غريبه وقابل نصوصه على أصولها، وعرف بالأعلام وأسماء البلدان التي وردت في الكتاب، كما اشتمل التحقيق على مشاركات وردود موفقة تهدف إلى استكمال بعض مباحث الكتاب وتساند جهد المؤلف. فكرة أن الكتاب قديم من عيوب الكتاب، فتجد ان الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن نسخ الكتاب المقدس ممكن اغلب الناس دلوقتي ما يعرفوهاش، هي نسخ كانت موجودة على ايامه مش هي المشهورة دلوقتي، وبيستدل بعلماء هم اللي كانوا مشهورين على ايامه مش هم المشهورين دلوقتي وهكذا. كل ده هيبان واحنا بنشرح نص الكتاب نفسه. هنا بيقول: وجعل في مقدمة الكتاب اللي احنا هندخل عليه حالا، مقدمة المحقق، تعريفا بالمؤلف وجهوده في مقاومة التنصير، وتعريفا بالكتاب وطبعاته السابقة، وبيان تصرفات بعض الناشرين. وقد وفق المحقق الفاضل بحصوله على نسختي الكتاب الذهبيتين، ده اللي بيخلي هذه الطبعة أفضل طبعة لكتاب إظهار الحق. إيه النسختين دول؟ قال لك نسخة خطية بخط المؤلف العلامة رحمة الله الهندي، والثانية نسخة من الطبعة الأولى مقروءة على المؤلف، والمؤلف صحح الأغلاط اللي فيها. وقصة كيف حصل المحقق على المخطوطين دول قصة في غاية العجب، وأنا أزعم إن ده بفضل إخلاص هذا المحقق جزاه الله خيرا ولا نزكي على الله. ولذلك أسأل الله عز وجل إن أنا أشارك العلامة رحمة الله الهندي ربنا يرحمه وهذا المحقق الفاضل ربنا يحفظه ويبارك فيه، أشاركهم الأجر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصا لوجه الكريم. هنا لا يفوت أن نشكر القائمين على المدرسة السلطية في مكة المكرمة. مين المدرسة السلطية؟ السلطية نسبة لامرأة هندية اسمها السولت حاجة كده، يعني الاسم ده نسبة لامرأة هندية. عملت إيه؟ هي التي مولت إقامة هذه المدرسة. إن الشيخ هرب من الهند راح مكة المكرمة وأنشأ مدرسة شرعية بتمويل امرأة، فتم نسبة المدرسة إليها، المدرسة السلطية. وهذه المدرسة موجودة إلى اليوم، فيها مين؟ أحفاد المؤلف رحمة الله الهندي، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ مسعود سليم رحمة الله على ما لقيناه ولقيه المحقق من تعاون مثمر ومؤازرة أسهمت في الوصول إلى هذا العمل الفريد. هم جابوا المخطوطات من أحفاد المؤلف اللي جزاهم الله خيرا، حافظوا على هذه المخطوطات، فخرجت هذه الطبعة الرائعة الفريدة لهذا الكتاب الرائع إظهار الحق. ندخل على مقدمة المحقق. بيبدأ الأول بالتعريف بشبه القارة الهندية، بيتكلم عنها حاليا أنه يزيد عدد سكانها الآن على 600 مليون نسمة، وبعد انفصال باكستان عنها صارت نسبة المسلمين فيها حوالي العشر، ففيها من المسلمين الآن ما يقارب 70 مليونا. وتنتشر في الهند ديانات وثنية كثيرة جدا، أشهرها البراهمية والبوذية. البراهمية دي لا الهندوسية يعني، وزي ما قلت احنا شرحنا تقريبا كل أديان وأشهر أديان وأكبر أديان الهند والأديان الوضعية في العالم، وهتلاقوا اللينكات تحت في وصف الفيديو. الفكرة هنا زي ما قلت ان هذا الكتاب نتاج صراع أديان حقيقي، وزي ما قلت شبه القارة الهندية مليئة بالأديان المختلفة اللي بتتصارع مع بعض فكريا وأيديولوجيا. وطبعا هذه الديانات ليها سمات وخصائص معينة في مقابلها بيظهر عظمة الإسلام. فهنا بيقول لك يعني من ضمن المساوئ تعدد الآلهة وعبادة الشهوات الجنسية وانتشار النظام الطبقي البالغ غاية الظلم والقسوة. تكلمنا عن كل ده بالتفصيل زي ما قلت في محاضرات الأديان الوضعية. بيتكلم بعد كده عن حالة الهند أيام الشيخ رحمة الله الهندي، فبيقول وزاد تردي الأوضاع جيوش المنصرين التي رافقت الوجود الإنجليزي في الهند في مظهريه التجاري والعسكري لغزو العقول وإثارة الشبهات ضد عقائد الإسلام لاقتلاع جذوره من الهند ونشر النصرانية فيها، أملا في أن تكون الهند دولة مسيحية تحاصر العالم الإسلامي من الشرق. النقطة اللي أنا هأكد عليها كتير إن في دولة، في حكومة، في قوة بتحكم على الأرض. القوة دي أحيانا كثيرا جدا بيبقى ليها دور فيما يخص أفكار الناس ومعتقداتهم ودينهم، وفيما يخص الإسلام يا إما الدولة والقوة والحكومة دي بتكون مع أو بتكون ضد. لكن لازم نعرف في النهاية إن الإسلام لا يهزم أبدا مهما كان ضده إيه، فيا إما السلطة تكون مع الإسلام فبذلك تأخذ الأجر الوفير عند الله عز وجل، أو تكون مع المنهزمين في النهاية قطعا ولا شك. لكن هذا الأثر المعروف عن عثمان رضي الله عنه وهو ثابت عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد، ويروى عن عمر أيضا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، معناه يمنع بالسلطان من اقتراف المحارم أكثر مما يمنع بالقرآن، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواج القرآن ومناهي القرآن. المعنى إن لما السلطة تفتح الباب للحرام ده بينشر الحرام، لما السلطة تمنع الحرام وتنصر الحق والإسلام والحلال ده بينشر الحق والإسلام والحلال وهكذا. بعض الظروف ممكن تكون صعبة على المسلمين، لكن في النهاية مهما كانت الظروف الإسلام بينتصر في الآخر. التنصير في الهند خلال القرن التاسع عشر أنشأ المعمدانيون الإنجليز أول هيئة تنصيرية بروتستانتية سنة 1792 ميلادية. المعمدانيون الإنجليز طائفة بروتستانتية. يعني إيه طائفة بروتستانتية؟ أشهر الكنائس في العالم الآن يا إما أرثوذكس أو كاثوليك أو بروتستانت. صعب جدا أن احنا نشرح هذه المصطلحات دلوقتي، لكن سأضع لينكات تحت في وصف الفيديو، ومع الوقت لما ندخل في شرح الكتاب ممكن أن احنا نشرح هذه المصطلحات بأكثر تفصيل. لكن الخلاصة هي الآتي: كلمة أرثوذكسية تعني الإيمان السليم المستقيم، فبالتالي كأن الأرثوذكسية اصطلاحا معناه المؤمن الإيمان الصحيح. وفي مقابل كلمة أرثوذكسية أو أرثوذكس في كلمة هرطقة التي تعني الكفر أو اختيار الطريق الخاطئ، فبقى بالتالي المؤمنين اسمهم أرثوذكس، الكفار اسمهم هراطقة. مع الوقت مصطلح أرثوذكس بدأ يطلق على طائفة بعينها، وبسبب الخلافات والانشقاقات التي دارت ما بين الكنائس بقت في طائفة بتسمي نفسها أرثوذكس وطائفة بتسمي نفسها كاثوليك. كاثوليك يعني الكنيسة الجامعة، والجامعة زي معنى أهل السنة والجماعة اللي هي جماعة المؤمنين. ففي طائفة سمت نفسها أرثوذكس يعني أصحاب الإيمان السليم القويم المستقيم، وطائفة سمت نفسها الكاثوليك يعني هم جماعة المؤمنين. وبعدين حصل انشقاق في الكنيسة الكاثوليكية فبقى في بروتستانت، وبروتستانت يعني معارض للكنيسة. فبقى في ثلاث طوائف كبرى: الأرثوذكس اللي هم غالبا موجودين في الشرق، والكاثوليك اللي غالبا موجودين في الغرب، وانشق منهم البروتستانت. دلوقتي اي مكان فيه مسيحيين غالبا هتلاقي ان في منهم أرثوذكس او كاثوليك او بروتستانت، وفي محاضرات اتكلمنا فيها بالتفصيل عن الخلافات اللي موجودة ما بين هذه الطوائف الكبرى، سأضع اللينكات تحت في وصف الفيديو. النقطة الهامة اللي احنا عايزين نأكد عليها هنا ان البروتستانت نشيطين جدا، انشط الطوائف المسيحية في ممارسة التنصير، وليهم هيئات في كل بلاد العالم، ودايما هتلاقيهم بيمارسوا التنصير حسب بقى الظروف. لو الظروف خلتهم يمارسوها بشكل علني هيمارسوها بأبشع الطرق زي ما كان حاصل في الهند، لو الظروف مش بتسمح هيمارسوا على قد ما هو مسموح. هنا بيتكلم عن نقطة في غاية الأهمية: المدارس التنصيرية التي يبقى الطالب فيها تحت تأثير التعليم المسيحي مدة طويلة، مدارس الراهبات أو المدارس اللي القائمين عليها من أولها لآخرها مسيحيين، قطعا ولا شك هي من ضمن أساليب التنصير. ومش عايز أدخل في الموضوع ده باستفاضة شديدة، لكن أنت بتظل تحت تأثير التعليم المسيحي مدة طويلة مع عوامل كثيرة جدا مختلفة، بتبتدي غصب عنك من الناحية النفسية تميل إلى الجانب المسيحي وتستحسنهم وهم أحسن ناس في الدنيا وهكذا في مقابل الإسلام والمسلمين. هنا بيقول: لأن الإنجليز صادروا وسلبوا أوقاف المساجد التي كان ينفق من ريعها على الخدمات التعليمية لأبناء المسلمين. أيضا نقطة أخرى في غاية الأهمية، احنا بنتكلم عن واقع عاشوه المسلمين في الهند، مدى قرب ده من واقعنا او بعده مش دي قضيتي. لو عايز تغير افكار المسلمين وعقائدهم ومبادئهم تستبدل التعليم الاسلامي اللي مركزه المسجد، تستبدله بتعليم غير اسلامي، شوف بقى هتقدر تضيق على المسجد قد ايه. هذا اسلوب تنصيري. المهم ان في النهاية المسجد لم يعد مكان يتعلم فيه ابناء المسلمين، ويبقى كتر خير الدنيا لو المسجد فضل مفتوح في اوقات الصلاة وبنصلي فيها وخلاص، ده اخر دور المسجد، لكن لم يكن هذا دور المسجد من بداية التاريخ الاسلامي. طب ولو احنا ما قدرناش نقفل المسجد او نوقف دوره التعليمي، نسيطر على الناس المسؤولة عن المساجد، فيبقى هي بتأدي دور تعليمي لكنها لا تعلم الإسلام الحقيقي. فالإنجليز عملوا إيه؟ استيلاءهم على الأوقاف الإسلامية حرم المسلمين من معاهدهم العلمية المقامة بجانب المساجد. المسجد كان دايما مكان علم، بنلاقي الجامع الأزهر بيتعمل فيه دروس دايما، كل المساجد كبيرة وصغيرة كانت كده على مر التاريخ الإسلامي. دور العالم، العلماء هم المحرك الأول للشعب لمواجهة التنصير والاستعمار، أريد أن أسقط هذه المواجهة، أسقط العالم. حابب أقول بمنتهى الصراحة الكلام ده في غاية الأهمية، حتى لو أنا ما قدرتش أسلط عليه الضوء الكافي وأتكلم عنه بشكل كافي، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. لذلك نال علماء المسلمين الحظ الوافر من التضييق وبمختلف ألوان العذاب شنقا ونفيا وسجنا بلا محاكمة، العلماء المحرضين ضد الاستعمار والتنصير. كان مكانهم إيه؟ شنق، نفي، سجن بلا محاكمة. العلماء دول هم اللي في النهاية بوصلة الأمة للحق في بحر الأفكار الكتيرة اللي احنا غرقانين فيها: إيمان، إلحاد، قضايا فكرية معاصرة، حوار إسلامي مسيحي، أديان العالم. العلماء هم اللي بيقولوا للناس يا جماعة فين الحق وفين الباطل، والعلماء هم اللي بيظهروا للناس الحق. اقضي عليهم، العلماء ما بقوش موجودين، فيظهر مكانهم ايه؟ وينطق في الناس الرويبض. هنا بيقول ايه بقى؟ لازم يبقى فيه مع العدو الظاهر، لان العدو الظاهر ده مشكلته انه ظاهر، فده بيثير في المسلم مقاومته. لكن لو العدو الظاهر ده استخدم مسلمين عشان ينفذوا خططه، فيتم بث هذه الافكار المضادة للاسلام من أفواه مسلمين ظاهرا، المقاومة هتكون أقل بكتير، وده باب عظيم جدا من الفتنة، دعاء على أبواب جهنم. فقال لك من أجل أن يقطع الاستعمار الإنجليزي صلة المسلمين بهؤلاء العلماء المجاهدين، استغل بعض الشخصيات المسلمة المفروض لتخدم أهدافه في زعزعة عقائد المسلمين وتزيين التغريب والدس على القرآن والسنة. أيا كان من هؤلاء على مر التاريخ، في النهاية التاريخ بينساه ومش بيكون ليهم أي ذكر، وفي المقابل التاريخ بيخلد أمثال الشيخ رحمة الله الهندي، أمثال هؤلاء اللي الاستعمار كان بيستخدمهم، كانوا بيبثوا أنهي أفكار. قال لك ألف عدة كتب في إنكار الملائكة والجنة والنار وتأويل القرآن بتحريف أصول اللغة وقواعد النحو وخرق إجماع المفسرين، والدعوة إلى إلغاء الجهاد وتحرير المرأة من مظاهر الإسلام وتحقيق الانسجام بين الإسلام والنصرانية وسلوك طريق الغرب في الثقافة. من ضمن الناس اللي ظهروا المرزا غلام أحمد القدياني، القديانية ظهرت في وقت الشيخ رحمة الله الهندي، الله المستعان. بيدخل على التعريف بالشيخ رحمة الله، اسمه ومولده وأسرته: هو محمد رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي. الكيرانوي، الكيرانوي نسبة لمدينة أو القرية اللي اتولد فيها في الهند اسمها كيرانة، فيبقى اسمه الكيرانوي. العثماني نسبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فهنا محمد رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي، مدينة كيرانة، العثماني عثمان بن عفان، الهندي الهند، الحنفي المذهب الحنفي. وقد ولد الشيخ رحمة الله بحي دربار كلان في قرية كيرانة بمحافظة مظفر ناجار من توابع دلهي العاصمة الهندية، وفي غرة جمادة الأولى سنة 1233 هجرية الموافق 1818 ميلادية، وقد اشتهر أفراد أسرته بالعلم والطب والمناصب العالية. أنا تعليقي في الحتة دي، أفراد أسرته مشهورين بالعلم والطب والمناصب العالية، المفروض أن الأسر اللي زي كده تستغل هذه البيئة وهذه الظروف في إن أبنائهم يطلعوا زيهم. نشأ الشيخ رحمة الله في كنف أسرة واسعة الثراء والجاه، فاستغلوا ده ان هم يربوه تربية اسلامية. خلي بالك للأسف الشديد يمكن في وقتنا المعاصر اغلب الاسر الثرية ليست هي المتدينة الملتزمة اللي بيطلع منها العلماء، لكن دي كانت اسرة بتجمع بين خيري الدنيا والاخرة. في الدنيا ليها ثراء وجاه وهم علماء في الطب وفي المجالات الدنيوية، وايضا علماء في الشرع وكبار علماء مسلمين. هذه أسرة إسلامية، أسرة مسلمة يحتذى بها. بدأ تعلمه في بلدته على يد والده. أنا دايما بقول لنفسي لو أنا بعطي محاضرات وبعطي دروس وحاجات زي كده، ابني ولادي هل أنا بعطيهم نفس الاهتمام في التعليم اللي أنا بقوليه لغير أسرتي؟ هذه مسؤولية كبيرة. الوالد من كبار العلماء وأفراد الأسرة من كبار العلماء، الأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين، القريبين دول هم الأولى. إن هم يستفيدوا من علمك على يد والده وكبار أفراد أسرتي المشهورين بالعلم والفضل والدين. وكان قد أتم حفظ القرآن الكريم في 12 من عمره. القرآن الكريم وحفظه مهم جدا جدا، ومع الحفظ التفسير والفهم. مجرد الحفظ هذا لا يكفي، وللأسف الشديد أغلب الأسر بتهتم بالحفظ وبعدين تجد أن الابن ما شاء الله حافظ عن ظهر قلب. يعني إيه الآية دي؟ ما عرفش. طب وبعدين كيف يطبق ما حفظه من القرآن الكريم وهو مش فاهم اللي هو حفظه؟ لذلك أنا لما بهتم بأن أولادي يحفظوا القرآن الكريم بهتم أن كل آية بيحفظوها يفهم معناها، حتى لو هطلع له من أيسر التفسير أو زبدة التفسير أو أي حاجة بسيطة جدا، يفهم معاني الكلام اللي هو حافظها. وأتقن اللغات الثلاث، أيضا دور اللغة له دور كبير جدا في الدعوة. لما بنتكلم على اللغات اللي المفروض الداعية يعرفها قولا واحدا، لغة القوم اللي انت نشأت فيها، وده المفروض طبيعي ان انت تكون متقنها. وبعدين تبتدي تشوف بقى ايه أكثر اللغات اللي توصلك للناس، وأكثر اللغات اللي تخليك متقن كداعية في المجال اللي انت بتشتغل فيه. احنا كعرب اكيد اللغة العربية رقم واحد، اللغة الانجليزية هي اللغة السائدة عالميا. من ناحية الحوار الاسلامي المسيحي بنحتاج اللغة اليونانية واللغة العبرية، وانا بحط اللغة اليونانية قبل العبرية لان اليونانية بتنفع في دراسة المسيحية واليهودية، لكن العبرية خاصة بالدراسات العبرية فقط او اليهودية فقط. وفي ايضا لغات اخرى مش مشكلة دلوقتي زي مثلا القبطية والسوريانية واللاتينية دي، وبعدين اي بقى ديان اخرى ليها لغات اخرى على حسب تخصصك. وفي بس نقطة حابب ان انا اعلق عليها سريعا، ان ممكن اغلب الناس بيهتموا بدراسة اللغة الانجليزية علشان اللي هي اللغة الانجليزية الاكثر انتشارا في العالم، لكن ما زال عندنا الى اليوم دول هي أصدى ضمن ثقافتها وتراثها إنها لا تهتم بدراسة اللغة الإنجليزية أو حتى اللغة العربية، وهي مهتمة بلغتها هي القومية، سواء زي اللغة الفرنسية أو الأسبانية أو غيرها من اللغات. في النهاية ممكن الواحد ببحث بسيط جدا يشوف الناس اللي هو عاوز يستهدفهم بالدعوة وإيه هي اللغة اللي مفروض يكلمهم بيها. هنا تحت عنوان جهود الشيخ رحمة الله في مقاومة التنصير، قال لك عمل إيه بقى؟ طبعا ظروف أسرته ساعدته إنه ترك وظيفته في التدريس وتفرغ لمقارعة المنصرين والرد عليهم بالقلم واللسان. هل ممكن بالفعل تترك وظيفتك وتتفرغ للدفاع عن الإسلام؟ ممكن. أهم حاجة إن أنت تكون حقيقي مخلص في عملك، إن هذا العمل يكون خالصا لله عز وجل، والله عز وجل هيسر لك أمر. مش هقول أكتر من كده. فدرس النصرانية في مصادرها الأصلية حتى فاق علمائها المتخصصين فيها، ثم بدأ يؤلف كتب للرد على المنصرين. حابب أقول ببساطة، هل فعلا ممكن واحد مسلم يدرس ديانة أخرى زي النصرانية ويتفوق على علمائها المتخصصين؟ خلي بالك الموضوع ده صعب على المسلم انه يستوعبه، لان ده لا يحدث ابدا بالنسبة للمسلمين. على مر التاريخ الاسلامي دايما علماء المسلمين الحقيقيين الجبال الاثبات، عمر ما حد غير مسلم تفوق عليهم في علومهم الدينية الاسلامية الشرعية، ما حصلتش في الدنيا طوال التاريخ. وبالتالي المسلم صعب جدا انه يتصور ازاي واحد من ديانة تانية يبقى متفوق على علماء الدين ده نفسه. وانا اجابتي ببساطة، ده جزء من ان هذا الدين باطل، وان في النهاية مستوى معين من العلم والدراسة لأي دين غير الاسلام بيؤدي الى انك تكتشف ان هذا الدين ليس دين الله الحق، وانه مليء بالاشكاليات. وبالتالي في دايما حدود في الدراسة، أو في دايما نفسية معينة وعقلية معينة لازم تحافظ عليها وانت بتدرس علشان الدراسة دي ما تأثرش على دينك وتفضل مسيحي زي ما انت. وخلي بالك بسبب طبيعة العلوم الإسلامية وضبطها وترتيبها ومنهجيتها وهكذا، لما العالم المسلم يبتدي يدرس الأديان الأخرى سيجد أولا انتوا يعني دينكم ده كله على بعضه بكل علومه قد إيه، يعني عمره ما بيوصل عشر معشار التراث الإسلامي الضخم اللي علماء المسلمين بيدرسوه. فبالتالي احنا كمسلمين بطبيعة ديننا لما نيجي ندرس الأديان الأخرى نجد إيه ده؟ موضوع سهل جدا. طبعا في فرق ما بين ان انت تلم بالموضوع والاصول والقواعد والضوابط وما بين ان انت تدرس كل حاجة بكل تفاصيلها. انا مش بتكلم عن كده، بتكلم عن ايه هي اهم اركان الدين المسيحي، ايه هي اهم العلوم اللاهوتية المسيحية. هتلاقي ان الدنيا ملمومة جدا جدا بالمقارنة للعلوم الاسلامية، خصوصا علوم الآلة بالنسبة للمسلمين في مقابل علوم الآلة عند غير المسلمين. يعني لا احنا يعني الدنيا عندنا عالية قوي قوي قوي، فلما بنشوف غيرنا الدنيا بتبقى سهلة. فبالتالي طبيعي ان العالم المسلم اللي بيتخصص في دراسة ديانة اخرى غير الاسلام لازم يتفوق. وخلي بالك دايما بقول ان العقلية الاسلامية ليها دور كبير جدا جدا في هذا التفوق. انا مش لازم ادرس بالكم العميق اللي ممكن غيري من غير المسلمين بيدرسوه وبيتعمقوه في دينهم علشان اجيب الزتونة زي ما بنقول بالمصري، اللي هي كيف نثبت بطلان النقطة دي. تجد ان ممكن كتاب ولا اتنين تفهم الموضوع خلاص الدنيا زبطت معايا. طبعا الكلام ده بيبقى ظاهر جدا لأي حد في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. لما بنشوف حوارات المسلمين مع غير المسلمين أو مناظرات المسلمين مع غير المسلمين بيبان هذا التفوق، زي ما ظهر في مناظرة الهند الكبرى. هنا بقى الشيخ رحمة الله الهندي لم يقتصر على التأليف، بل أسس مراكز لتدريب الدعاء المسلمين على مقاومة التنصير. مجرد أن أنت تجمع معلومات ده مش كافي لممارسة الدعوة والمحاورة والمجادلة والمناظرة، وان انت تستفيد من خبرات الاخرين في هذا المجال ده بيزيدك حكمة وعلم، وان انت تخوض هذه التجارب بنفسك بيزيدك حكمة وعلم. وخلي بالك الله عز وجل يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. وان الله عز وجل ذكر الحكمة اولا له دلالة، والحكمة معناها باختصار ان انت تقول الكلام الافضل في المناسبة دي وتتصرف الفعل الامثل في هذه المناسبة، يعني تفعل كل شيء كما ينبغي حسب الموقف اللي انت فيه. وهذا يحتاج الى خبرة، خبرة يعني تخوض هذه التجربة بنفسك. لكن طبعا العلم قبل القول والعمل، دي قاعدة إسلامية أساسية. محدش يروح يتحاور مع غير المسلمين ويقولك أنا هجرب وهدعوهم إلى الله وأنا ما عنديش علم أصلا، ما ينفعش. فمن ضمن العلم أن أنت تشوف خبرات غيرك في هذا الموضوع وبعدين تبتدي بقى أنت تطبق، ده غير المادة العلمية اللي أنت بتدرسها أصلا. بعدين بيقول عن الشيخ: ثم سلك أسلوب المناظرات مع كبار المنصرين الوافدين إلى الهند، وذلك لأن المنصرين فيها كانوا قد بلغوا في هجومهم على الإسلام وتبجحهم بدينهم مبلغا عظيما، حتى تجرأوا على مطالبة المسلمين علنا بنبذ دينهم، وزعموا أن علماء المسلمين لا يستطيعون الوقوف في وجههم والرد عليه. خلي بالك ده أسلوب نفسي بحت، وفكرة ان العالم القديم ما كانش بقى عنده الموبايلات والسوشيال ميديا وانتشار الاخبار وهكذا، ده كان عامل مساعد كبير. وكل المنصرين بيمارسوا هذا الاسلوب، يجي واحد يفتح لك قناة فضائية ويطعن في الاسلام ويشتم ويسب وهكذا، وعلماء المسلمين ما بيردوش عليه. طبعا بسبب بقى ان في يوتيوب وفي انترنت وفي سوشيال ميديا، كشف هذا الكذب بقى اسرع واسهل بكتير، لكنه ما زال بيمارس. هو قاعد جوه صندوق وقافل على نفسه وعايش جوه العالم الافتراضي بتاعه، وبيقول لك أن المسلمين ما بيردوش عليا، وفين العلماء وفين طلبة العلم وفين وفين وفين، وكل المتخصصين يقولوا له يا عم ناظرنا، يا عم هندفع لك فلوس ناظرنا. لا انتوا كأنكوا هوا، انتوا مش موجودين. ولما يحصل ويناظر بياكل علقة موت، بيبان فعلا مستوى هؤلاء على الحقيقة. هو ده اللي حصل في مناظرة الهند الكبرى. لكن عامة المسلمين بيأثر فيهم هذا الخطاب، اللي هم الناس بقى اللي تعمل سبع رجالة في بعض. وأنا أكاد أجزم، أنا عدت مع متنصرين كتير وعدت مع منصرين، أنا والأخ معاذ عليان ومحمود عليان ومحمود داود وغيرنا، وسافرنا محافظات مختلفة وقعدنا مع ناس أشكال وألوان. كان بيجيلنا ناس، وأنا عارف اللي أنا بقوله ده كويس والإخوة عارفين إن اللي أنا بقوله ده حقيقي، يجوا يقعدوا معانا بيبقوا منبهرين بهذا المنصر، لدرجة ان في واحد منهم قال ده لو الشيخ احمد ديدات نظره المسيحي ده هيفهمه. طبعا الكلام ده احنا يعني احنا بنمسك نفسنا من الضحك، انت يا ابني علشان انت غلبان خالص وجاهل خالص وملكش خالص في الموضوع، فهو راكبكم نفسيا بشكل فظيع. هو ده اللي كان بيحصل. قعدنا معاه بقى، وما اقولكش بقى اللي بيحصل، بيطلع مش فاهم اي حاجة في اي حتة، وغلبان وتعبان ودايس عليه قطر. طبعا هم في النهاية زي ما قلت بيستغلوا الظروف البلد اللي هم عايشين فيها، وبسبب التضييق على علماء المسلمين والكلام ده كله بقى، يعني فيه تفاصيل كثيرة، لكن هم بيمارسوا ده كثيرا جدا. برضو من ضمن الحاجات اللي انا حابب اعلق عليها، ان كثير من الناس بسبب تأثرهم بالعلمانية والليبرالية والكلام ده كله، كان دايما بيطرح يعني ليه احنا كمسلمين مش بنرضى ان الناس تنصر في العلن وينشروا الالحاد في العلن والكلام ده كله. انا بقول المسلمين في تاريخهم عاشوا فترات كان فيها التنصير في العلن وكان فيها نشر الالحاد في العلن والكلام ده كله. بنوصل لدرجة خلاص بقى، بنوصل لمرحلة ان لازم كبار علماء المسلمين ينظروا كبار المنصرين. بنوصل لهذه المرحلة، تحصل المناظرة، غير المسلمين بيتفضحوا شر فضيحة، خلاص الموضوع بينتهي. طب لو كان اللي ماسك الموضوع كله مش في طرف المسلمين، زي ما قلنا الشيخ رحمة الله الهندي كان محكوم عليه بالموت، واللي يدلنا على الشيخ له مبلغ مالي كبير فاضطر انه يهرب من البلد. يبقى في النهاية احنا بنقول عمر ما الباطل هينتصر على الحق، ولو انتوا فتحتوا الساحة المشكلة في النهاية ان غير المسلمين هيستغلوا ضعاف النفوس والجهلاء من عوام المسلمين، ومن حق المسلمين ان هم يحافظوا على هؤلاء الجهلاء البسطاء من العوام. انت يا سيدي عايز تنشر دينك، يبقى هات كبار علماءك ينظروا كبار علماءنا، والله انتصرت علينا هننسحب ونسيب لكم البلد ونصروا الناس كلهم، يبقى انتوا على حق. احنا انتصرنا عليكم، يبقى احنا بينا ان انتوا باطل والباطل لا ينشر. الحاجة الغلط ما نسمحش بنشرها، بس كده الامر بسيط. طبعا يعني اللي عمله الشيخ رحمة الله الهندي هز الهند كلها، وزي ما قلت علشان كده الاحتلال الانجليزي حربه وضيق عليه وحكم عليه بالاعدام واضطر انه يهرب. لو قلنا بقى ان ده يعني لو كان العكس، ان لا دي كانت حكومة اسلامية وسمحت بهذه المناظرة، كان يعني مين كان هيجيله عين تاني يرفع راسه ما بين المسلمين وينصر؟ المعنى ده مهم. حصلت مناظرة كبرى وكبار علماء النصارى هزموا فيها، هيجيلك منين عين ترفع راسك ما بين المسلمين وتنصر؟ هيقلك انت يعني انت هتطلع اشطر من فاندر؟ شوف الشيخ رحمة الله الهندي عمل ايه فيه. علشان كده واقعيا فاندر هو كمان ساب الهند وراح يشوف له بلد تانية ينصر فيها، علشان خلاص ما بقاش له عين انه يرفع راسه ما بين المسلمين وينصر. ولما راح بلد تانية اللي هي تركيا بدأ ينصر فيها ويزعم ان لا المناظرة اللي حصلت دي انا اللي انتصرت على الشيخ رحمة الله فيها، لدرجة ان الحاكم المسلم امر طب هتولي بقى رحمة الله الهندي تاني هنا في تركيا ونعمل مناظرة تاني. يا نهار السويد، كده حرفيا راح ساب تركيا وهرب. تخيل هذا الخزي والعار، كان بيجر اديان الخيبة زي ما بنقول من بلد لبلد بسبب هذه الفضيحة الكبرى في هذه المناظرة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هنا عملوا المناظرة ما بين القس فاندر والشيخ رحمة الله الهندي، النتيجة اعترف فاندر وزميله اللي كان بيساعده بتحريف كتب أهل الكتاب في 7 أو 8 مواضع أصلية وبوجود 40,000 اختلاف، ودي تسمت المناظرة الكبرى، مناظرة الهند الكبرى. فأول يوم حضروا حوالي 500 واحد، في تاني يوم حضروا حوالي 1000 شخص. أول يوم الناس سمعت على اللي حصل، جم تاني يوم أضعاف العدد، والمشكلة اللي كانوا حاضرين المناظرة يعني كبارات البلد زي ما بيقولوا. بيتكلم بعد كده عن مؤلفات الشيخ، لكن كل مؤلفات الشيخ تقريبا بلغات أخرى غير اللغة العربية، وهو ختم حياته بتأليف كتاب إظهار الحق باللغة العربية. طب ما هي قصة كتاب إظهار الحق؟ هي زي ما قلنا باختصار، عملوا مناظرة الهند الكبرى، وصل مكة إمام الحرم قال له اعمل لنا كتاب جيب لنا بقى الخلاصة دي كلها. قصة المناظرة ونظرت قلت إيه والموضوع ده كله، هات لنا الخلاصة. هذا الكتاب نتيجة من نتائج المناظرة الكبرى التي جرت بين الشيخ رحمة الله والقديس فاندر. هنا بيتكلم شوية عن فاندر أو بافاندر، وإن المنصرين كان ليهم كتب، وفاندر ده كان له كتاب اسمه ميزان الحق. هنا المحقق بيتكلم عن هذا المنصر فاندر، بل وكان يقوم تحت حراسة قوات الأمن الإنجليزية بتجميع الناس في الشوارع الرئيسية والأسواق العامة المزدحمة وإلزامهم بالوقوف والاستماع لخطبه ومواعظه. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان له دور مهم، هيقف في صف الباطل هيهزم معه. وقال لك يعني ده وصل لمرحلة إنه متحديا علماء المسلمين علنا، مثيرا المجادلات الدينية معهم. في نقطة بقى مهمة، هل أي عالم مسلم مؤهل إنه يتحاور مع منصر، والمنصر بمعنى إن هدفه الأساسي تشكيك المسلمين في دينهم وإن هم يكرهوا كتابهم القرآن ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا بقول لا، مش أي عالم مسلم قادر على الدخول في المجادلات الدينية، فبالتالي ده كان ممكن يؤدي إلى فتنة، وده حاصل واقعيا. واحد متنصر أو واحد ألحد أو أيا كان، أبوه أو أمه يكلموني، والله إحنا وديناه عند مشايخ كتير. معلش انتوا غلطتوا، لأن المشايخ عاملين زي الأطباء، ليهم تخصصات مختلفة. ما ينفعش أنت يكون عندك مشكلة في العين وتروح عند دكتور أنف وأذن، ما ينفعش، مش هيعالج مشكلتك. لازم نبقى فاهمين ده كويس قوي. وأنا قلت كثيرا جدا، واجب على كل مسلم متخصص في هذا، متخصص في المجادلات الدينية، انه ينشر ده ما بين الناس علشان في الاخر لما يحتاجوا اليه يعرفوا يروحوا فين. لان لما الشخص المنتكس يقعد مع شخص غير متخصص ما يعرفش يحل مشاكله، المشكلة بتزيد نفسيا اكتر، لدرجة ان انت في النهاية لما بيجي يقعد معاك انت كمتخصص يبقى حاسس يعني والله احنا قعدنا ده تحصيل حاصل، انا ابويا قعدني مع غيرك كتير، يعني انت يعني اللي هتجيب الديب من ديله. لكن بخبرة يقينا الجلوس مع متخصص بتفرق ولو لجلسة واحدة، وبيفرق بشكل كبير جدا لا يدركه إلا اللي حضر الجلسة قولا واحدا. خلي بالك زي ما قلت، الحوارات الدينية دي بيبقى فيها تخلية بعد كده تحلية. لو انت ما عندكش خبرة بدين الآخر هتلاقي ان الآخر ده بيتكلم في حاجات انت أصلا مش قادر تفهمها ولا تستوعبها. عشان كده الشيخ رحمة الله الهندي درس النصرانية وهكذا، وعلشان كده الشيخ رحمة الله الهندي قدر انه يهزم هؤلاء المنصرين شر هزيمة، رغم انه ممكن غيره من العلماء ما قدروش يحققوا اللي هو قدر يحققه. بيتكلم عن اخطر مؤلفات القس بافندر، وبيقول ان كتابه ميزان الحق هو اخطر كتب فندر، بل هو اخطر كتب المنصرين على الاطلاق، وقعد يتكلم في الموضوع ده. انا بقول درجة الخطورة مبنية على تأثير هذا الكتاب على عوام المسلمين، وحاجات تانية هو هيتكلم عنها دلوقتي وسنشير إليها. لكن في النهاية لا يوجد كتاب طوال التاريخ الإسلامي ظهر بيطعن في دين المسلمين إلا والمسلمين قتلوه قتلا وجابوا أخره، مفيش شبهة قدرت تنتصر على الإسلام، وكل شبهة قتلت بحثا والردود عليها بتنهي الموضوع من جذورها. فبالتالي القضية كلها استغلال للجهل، استغلال لظروف معينة هي اللي بتعطي لهذه الكتب خطورة. أنا قلت قبل كده كتير جدا في بعض الشبهات والله ما كان صاحبها هيجرؤ يقولها لولا تفشي الجهل ما بين المسلمين. لو كان عندنا درجات معينة من العلم كان لما تطرح شبهة زي كده نضحك على صاحبها، مش محتاجين أصلا انت ايه العبط اللي انت بتقوله ده. لما كبار علماء المسلمين ردوا على كتابه ميزان الحق، فاندر عمل ايه؟ وده بيحصل وإلى يومنا هذا بيحصل، يظهر كتاب مسيحي المسلمين يتعاملوا معه بأي طريقة، تلاقي الطبعة الأولى اتسحبت من السوق ما بقتش موجودة خلاص، نزل مكانها كتاب آخر في نفس الموضوع أو طبعة أخرى، الدنيا بتتغير. فتيجي تشوف مثلا كتاب كان بيقول كان بيعترف بالتحريف يقولك ان حصل تحريف، فلان حرف، الكنيسة حرفت، تظهر طبعة تانية بكلمات مختلفة. يجي المسلم يعرض الاقتباس، الطرف الاخر يدور على المرجع، ايه ده يا شيخ وانا جبت الكتاب ده ما فيهوش الكلام اللي انت بتقوله، عشان هم غيروا الكتاب يا حبيبي. بيعملوا ده من زمان قوي. فيبقى فاندر ده لما كتابه تقطع عمل منها نسخ جديدة عشان لما نيجي ندور وراه تمسك النسخة الجديدة، ايه ده يا شيخ ده ما فيهوش اللي انت بتقوله، انا فتحت الصفحة ما لقيتش فيها الكلام اللي انت بتقوله. ويحصل ده على مر التاريخ. طبعا الشيخ رحمة الله الهندي فضح هذا وقعد يسمي النسخ دي نسخة قديمة ونسخة جديدة، وقعد يقارن ما بينهم وفضح الموضوع. بمنتهى البساطة وافهم اللي انا هقوله واعقله، اذا كان الكلام ده بيحصل في الكتاب المقدس مش هيحصل في كتب علمائهم؟ ان الكتاب المقدس بيحصل له تهذيب واصلاح بالزيادة والنقص والتبديل، مش عايز ده يحصل في كتب علمائهم؟ فهنا بيقول ايه لما بين التحريف اللي عمله فيندر في كتبه وطبعاته، وذكر فيه أن من وجد النقل عن ميزان الحق القديم في كتب الردود الإسلامية عليه غير مطابق لميزان الحق الجديد، يظن أن الرد الناقل أخطأ في النقل، وليس كذلك، بل حصل هذا الأمر من تغيير المردود عليه وتحريفه في الطبعات اللاحقة، والرد الناقل مصيب. يعني أنتوا بتصدروا الكتاب تتحدوا بالمسلمين، نقطعوا تقطيع تقوموا تغيروا فيه، ويتقال كأني يعني احنا انا اعرف كتب اقسم بالله من الكتابات اللي هي بتدافع عن عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريف الكتاب المقدس والكلام ده، طلع منه بتاع 30 طبعة، تقارن ما بين الطبعات كلها تلاقي فيها اختلافات. ليه؟ عشان اصل كل ما بتطلع طبعة بيترد عليه فيقوم غير الطبعة، فنقوم يترد عليه فيغير الطبعة. خلي بالك هذه المجادلات الدينية احيانا بتحتاج الى النفس الطويل، واحيانا بيبقى مهم ان انت يكون ليك الكلمة الاخيرة. يعني ايه؟ يعني ممكن المسيحي يطرح طرح معين فانت ترد عليه، فهو يطرح طرح جديد فانت لازم ترد عليه، فيقوم هو يطرح طرح جديد تقوم انت ترد عليه، لغاية ما يزهق من ان كتر فضايحه تمنعه من انه يتكلم تاني، كتر ما تفضح علميا تمنعه من انه يتكلم تاني. انا شفت ده في اساتذتي الافاضل وفي اخوة اكارم، ده مهم. احيانا ربنا بيرزقك مع ناس عندهم دم، يعني انت هو بيطرح طرح انت بترد عليه بيتكسف يتكلم تاني في الموضوع علشان انت قتلت الموضوع قتلا، وده ممكن بيرجع ليك انت. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيأكد على النقطة دي فيما معناه ان انت لما تناظر حد او تجادله او ترد عليه لازم يعني تنهي الموضوع، لكن كتر الاخذ والرد والاخذ والرد والاخذ والرد قد يؤدي الى فتنة المسلمين، عوام المسلمين. يا شيخ ما كلامك ده مردود عليه، او هو عمل رد عليه، او ايا كان. وخلي بالك برضو اهل الباطل عندهم نوع من زي عام بنسميه احنا بالمصري جلده تخين. يعني ايه؟ يعني المسلم بيطرح طرح، هو انا ينفع اسيب هذا الطرح الاسلامي من غير ما رد عليه؟ طب هو انا هقدر ارد عليه اصلا عقليا ومنطقيا لا، بس انا لازم اطلع وارد، حتى لو هغني في الفيديو ولا هقول ريان يا فجل زي ما بنقول بالمصري، لازم اوهم المسلم العامي ده ان لا ده في طرفين متقابلين ومتساويين. يا شيخ ده فلان رد عليك، يا ابني هو رده ده في اي منطق؟ في اي علم؟ في اي دليل؟ انت فهمت منه اي حاجة؟ لا، يبقى فين الرد؟ ده مذهب اهل الباطل، بيطلعوا يشوشوا باي هري وخلاص، انك تستفيد منه كلمة مفيدة مفيش، بس هو لازم يعمل كده عشان يحاول يشتت الناس على قد ما يقدر. خلي بالك من ضمن وسائل المنصرين اللي بيتكلم عنه هنا، طبعوا بيطبعوا كتب خالية من اي معلومات فلم يذكر فيها سنة الطبع ولا دار النشر ولا اسم المطبعة، بل لم يذكر اسم المؤلف ايضا واكتفى بالعنوان. ليه؟ دي سمات الجبن، عشان في الاخر لما تمسك الكتاب ده تشرحه يقول لك احنا مالنا، هو احنا نعرف مين اللي كتب الكتاب ده؟ ما يمكن اللي كتب الكتاب ده اي عيل من العيال اللي عندنا. وفي الحقيقة بيكون المؤلف راس كبير من رجال دينهم، بس بيخفي ده عشان لما يترد عليه ويتفضح ولا ايا كان متعرفش بقى مين اللي طرح الكلام ده. وخلي بالك هذه الممارسات ظهرت مع الوقت. يعني ايه؟ يعني هم في الاول كانوا بيطبعوا الكتب ويكتبوا عليها الاسامي ويفرحوا بيها ويفتخروا بيها ويوزعوها وهكذا، المسلمين يردوا يفضحتك يا فلان يا اللي كاتب اسمك على الكتاب، فخلاص اتعلموا. يبقى بلاش، لو كتبنا كتاب ينتقد الإسلام والمسلمين بلاش نكتب عليه اسم حد عشان هم هيردوا علينا، ولما يردوا علينا هيفضحوا جهلنا. واحنا يعني موضوع الفضيحة ده بيأثر على ان انا اطلع اتكلم تاني ما بين الناس، هيجي لي عين ازاي بعد كده. لذلك نجد ان مثلا على سبيل المثال كان في قنوات فضائية بتستخدم بعض الادوات التنصيرية وفرحانة بيهم ومديالهم مساحة ومجال ووقت وبرامج ودنيا، وبقى معروف ان القناة دي هي المنبر بتاع فلان اللي بينصر. مع كثرة الردود عليه ومع كثرة فضايحه العلمية القناة خلاص استغنت عنه. انت لا، انا اصلا مكسوف لك ان انت تطلع على قناتي، ومش هعرض القناة للحرج عشان يتقال بعد كده ان القناة دي هي اللي بتستضيف الكذاب الشرير اللي مش عارف مين اللي مفضوح لا، روح شوف لك حتة تانية تتكلم فيها. لذلك نجد مؤخرا برضو على اليوتيوب فكرة واحد مخبي وشه، ولا واحد ملغوش على صوته، او اي مش عايز يتعرف هو مين. والله انت لو كان معاك الحق ما كنتش تخاف ابدا. لذلك مع الوقت خلاص الاشخاص دول مفروض بيسقطوا وما بيقوموش تاني وخلصت الليلة. يحاول يقوم تاني اجيب لك اخطائك من جوه، انت ناسي انت كنت بتقول ايه وترد عليك ازاي وكم من الناس اللي ردوا عليك وهكذا. هنا عرض كتاب ميزان الحق، وفي نسخة في مصر ونسخة مش عارفين، والفرق ما بين العناوين وهكذا. هنا مثلا من ضمن المواضيع اللي كانت بتنشر في هذا الكتاب التنصيري في ان العقل البشري قاصر على تحصيل معرفة الله، ده اصل من اصول النصرانية. طيب اذا كان العقل البشري قاصر على تحصيل معرفة الله هيعرف منين؟ من الكتب. طب ولو الكتب محرفة يبقى خلاص الموضوع انتهى. لذلك فكرة التأكيد على ان اول حاجة ننظر فيها هي المصادر، مصادرك محرفة يبقى خلاص ما تجيش تتكلم فيها باي طريقة ولا تبني عليها اي عقيدة. هتقدر والله تثبت ان المصادر دي موحى بها من الله ومعصومة من التحريف، نتكلم بقى في العقائد اللي احنا ممكن نستنبطها من هذه المصادر. برضو من ضمن النقاط الهامة بالنسبة لهم في ان القرآن نفسه يثبت صحة ما هو معول عليه عند المسيحيين من الكتب، اي التوراة والانجيل، مؤيدا كونه منزلا من عند الله في شهادة القرآن للتوراة والانجيل. النقطة دي المنصرين بيلعبوا عليها كثيرا جدا، ومش بس المنصرين، أهل الباطل بشكل عام من ضمن مناهجهم الجديدة الباطل الذي ندعو إليه موجود في الإسلام. يبقى أنت المفروض كمسلم تقبل هذا بل وتساعد على نشره. الديانات الروحية اللي هو مذهب العصر الجديد والعلاج بالطاقة واليوجا يقول لك ده موجود في الإسلام. النصارى أسلوبهم ده من زمان، أثبت لك ألوهية المسيح بالقرآن الكريم، أثبت لك عصمة الكتاب المقدس من القرآن الكريم وهكذا. فدي من ضمن الأبواب اللي المسلمين والمسيحيين بيتجادلوا فيها من زمان، من زمان قوي. فمهم ان انت تدرس دينك كويس وتشوف ايه الآيات اللي هم بيستدلوا بيها وبيدعوا انها بتنصر المسيحية، وتفهم الأصول والقواعد والضوابط اللي على أساسها هتفهم هذه الآيات القرآنية، لان في النهاية الموضوع مش بالهوى، في علم تفسير. برضو من ضمن النقاط اللي المنصرين بيأكدوا عليها، الكتاب المقدس لم يتنبأ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك دي عقيدة راسخة عند المسلمين بآيات كثيرة جدا من القرآن الكريم. لما هو يشكك فيها دي مشكلة، فتجد ان هم عندهم كتب بالعنوان ده، هل تنبأ الكتاب المقدس بنبي بعد المسيح؟ ويمكن الباب ده باب فيه تفاصيل كثيرة جدا والمعلومات فيها متشابكة، لان هيجي المسيح يقول لك انت ازاي تستشهد من الكتاب المقدس على نبوات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت بتقول ان الكتاب محرف. فلازم تبقى ضابط الدنيا كويس قوي، انا على اي اساس بستشهد بالكتاب المقدس، ولا هل انا اصلا محتاج استشهد به، وايه هو تصوري عن الكتاب المقدس لما انا بقول ان هو محرف وهكذا. برضو فكرة انتشار الاسلام وانتشار الاسلام بحد السيف والمسلمين الارهابيين المجرمين القتالين القتلة والكلام ده من اقدم شبهات النصارى. هنا بيتكلم عن ليه المفروض نرد على هذا الكتاب، وليه كان مهم، وليه كان لازم علماء المسلمين يردوا على الكتاب، ودي نقطة مهمة. هو اي حد المفروض ننظره؟ هو اي حد المفروض نرد عليه؟ امتى المفروض لما يطرح طرح مسيء للاسلام او شبهات او حاجة زي كده امتى المفروض نهتم؟ قالك رقم واحد، مؤلف الكتاب هو رئيس المنصرين، الذي كان معتدا بنفسه وكثير الإدلال بكتابه. يبقى ده رأس من الرؤوس، لما تسقط هذا الرأس ده هيكون مؤثر جدا على الباقيين من أتباعه. تلقي المنصرين والقصص لهذا الكتاب بالقبول والتقدير، بمعنى ان هم معترفين عامة الناس من أتباعه بيعاملوه على انه قام، فيبقى ده هيأكد على التأثير على الباقيين، لان الفكرة مش الشخص ده بعينه لما نظره او اجادله او ارد عليه، لا، لما ارد عليه التأثير هيكون كويس ولا لا. ايضا قال لك اعتماد كل الكتاب والطاعنين في الاسلام على هذا الكتاب بعد صدوره. يبقى انا هضرب عشرات العصافير بحجر، هو ده الكتاب اللي انتوا كلكم بتنقلوا منه، طب انا هرد عليه، يبقى انا رديت عليكم كلكم. زعم فاندر أن كتابه ميزان الحق لا تمكن معارضته، وأن علماء المسلمين عاجزون عن الرد على ما فيه من الحقائق. الحالة النفسية دي لأصحاب الباطل بما أنه قام وهكذا، يعني كل الأمور دي مجتمعة، لا، لازم الحالة دي ما تكونش موجودة. ما ينفعش يبقى واحد على باطل ويحس بافتخار وشموخ وعلو وهكذا، ما ينفعش. تسمية هذا الكتاب ميزان الحق مما يوهم القارئ أن مؤلفه قد وزن جميع الأمور ووزن بين العقائد وبحث كذا. برضو طريقة العرض ممكن يكون له تأثير، يعني الشبهة دي ممكن تتعرض بأكثر من طريقة وفي أكثر من غلاف وبأكثر من كتاب، لكن الطريقة دي تحديدا تحت العنوان ده بالشكل ده من الطرح، يعني اختصارا تشوف أقوى هيئة ممكن الشبهة دي تتعرض بيها وتجيب آخرها، علشان في النهاية تنهدم كل الصور الأخرى. برضو خلي بالك المسيحيين أو غير المسلمين بشكل عام اللي بيحاولوا يشككوا المسلمين في دينهم بيحبوا دايما يظهروا بهذه الهيئة. ده احنا درسنا القرآن ودرسنا السنة، وفكرة بقى المتنصرين اللي بيظهروا أنا عيلتي كلها كانوا أئمة مساجد وأنا نفسي إمام مسجد وحافظ البخاري ومسلم والقرآن والسنة وكل حاجة، وتيجي تقوله اقرأ آية قرآنية لا يحسن تلاوتها. لكن هم عارفين ان كل هذه الاساليب في النهاية بتأثر على عوام المسلمين. هنا بيقول ايه؟ تحير كثيرون منهم من عوام المسلمين وقالوا للشيخ بانهم اذا سمعوا لفاندر ظنوا ان النصرانية حق، واذا سمعوا لعالم مسلم ظنوا ان الاسلام حق، وانهم يحبون المناظرة العلنية لرفع الاشكال وازالة الشبهات. مش اي حد لما يتعرض عليه الباطل ولما يتعرض عليه حجج أهل الباطل يقدر يفهم ويستوعب فين نقاط النقد فيها وإزاي يبين إنها باطلة. فبالتالي لمستوى معين من عوام المسلمين لما غير المسلم يعرض دينه ممكن يحس إيه ده، أنا مش قادر أعرف هو ليه غلط مع هذا الطرح، وبعدين يسمع لمسلم بيعرض دينه يحس برضو مسلم برضو معاه حقه. وخلي بالك دي من أساليب التنصير، إن أنت تشعر في النهاية إن الحق والباطل على قدم المساواة، وإن ده عنده أدلة وده عنده أدلة، وإحنا في النهاية مش هنقدر نعرف فين الحق وفين الباطل، وده نفسه من أبطل الباطل. ممكن يكون من ضمن الحلول المناظرة والرد، هات اللي هو بيقوله ده هعرفك إنه باطل. بس خلي بالك بقى، لان احنا في عصر السوشيال ميديا والكلام ده نادرا ما بيحصل حوارات مباشرة الا في ظروف معينة، لان معظم اهل الباطل زي ما قلت قبل كده بسبب التجارب السابقة بيخافوا ان هم يخوضوا مناظرات وحوارات ينهزم فيها يتفضح ما يجيلوش عين بعد كده يرفع عينه ما بين المسلمين. الخلاصة ان بيكون مؤثر جدا، بدل ما انا اجيب كلامه وارد عليه، لا، تعال نظرني انت وحاورني انت واطرح كلامك عليا وانا هرد عليك وانت قصادي، ونشوف هتعرف ترد على كلامي ولا لا. المقابلة والمواجهة والمناظرة، من ضمن معاني المناظرة النظر، تكونوا قصاد بعض وتشوفوا بعض وفي ناس تشهد الموضوع. الظرف ده من الظروف اللي بتساعد على ظهور الحق. في الآخر قال كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت الحاجة ماسة للرد على هذا القسيس. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، بإذن الله عز وجل في فيديو آخر نستكمل مقدمة المحقق. أنا كنت أتمنى أن في فيديو واحد نخلص مقدمة المحقق، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذه المحاضرات مش مكتوب لها سكريبت، فالأداء فيها ارتجالي من الدرجة الأولى، وزي ما كتاب إظهار الحق عبارة عن استحضار للخبرات وهكذا،